فلهذا ختم المصنف رحمه الله مبحث النسخ بالكلام على التعارض وأقسامه. وهذا له وجه مناسبة كما قلنا، وهي أن النسخ مبني على التعارض ومتفرع عنه، فلهذا ختمه بالكلام على مبحث التعارض. والتعارض إنما يقع في نظر الناظر، أما نصوص الشريعة فليس بينها تعارض في حقيقة الأمر، لقوله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله ثبت أنه ليس فيه اختلاف، وإنما يقع التعارض في نظر الناظر واجتهاده. والتعارض في لغة العرب معناه التمانع والتقابل، تقول: تعارض زيد وعمر، أي تقابل وتمانع. أما عند الأصوليين فالتعارض هو تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منهما دلالة الآخر، تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منهما دلالة الآخر. والتعارض قد يحصل بين النصين، وقد يحصل بين الإجماعين، وقد يحصل بين القياسين، وقد يحصل بين نص وإجماع أو قياس، وقد يحصل بين إجماع أو قياس. والمصنف رحمه الله اقتصر على الكلام في التعارض بين النصين من جهة العموم والخصوص فقط. فالتعارض قد يكون بين نصين، وقد يكون بين إجماعين، وقد يكون بين قياسين. والتعارض بين النصين أقسام، اقتصر المصنف رحمه الله منها على التعارض بين النصين من جهة العموم والخصوص فقط. ولهذا قال: تنبيه في التعارض إذا تعارض نطقان، يعني إذا تعارض لفظان. والتعارض بين اللفظين أنواع، اقتصر المصنف رحمه الله منها على الكلام على التعارض بين اللفظين من جهة الخصوص والعموم فحسب. والتعارض بين اللفظين من جهة العموم والخصوص عند المصنف أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون اللفظان عامين، والقسم الثاني أن يكون اللفظان خاصين، والقسم الثالث أن يكون أحد اللفظين عاما والآخر خاصا، والقسم الرابع أن يكون كل واحد من اللفظين عاما من وجه خاصا من وجه آخر. وهذه القسمة الرباعية التي ذكرها المصنف رحمه الله قسمة حاصرة. فأما القسم الأول وهو أن يكون التعارض بين لفظين عامين، فيحصل إزالة التعارض بينهما بأربعة مسالك على الترتيب. يحصل إزالة التعارض بين اللفظين العامين بمسالك أربعة على وجه الترتيب. المسلك الأول الذي يزال به التعارض بين اللفظين العامين الجمع بينهما إذا أمكن، فيجب الجمع إذا أمكن لأن فيه إعمالا للدليلين، والقاعدة أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. ومعنى الجمع بين الدليلين أن يحمل كل واحد منهما على محمل لا يعارض الآخر، هذا معنى الجمع بين الدليلين، أن يحمل كل واحد من الدليلين على محمل لا يعارض فيه الآخر. وليس المقصود بالجمع بين الدليلين أن يعمل بكل واحد في جميع ما دل عليه، ليس المقصود أن يعمل بكل واحد من الدليلين في كل ما دل عليه، وإنما المقصود أن يحمل كل واحد منهما على محمل لا ينافي فيه الآخر. ومن الأمثلة المشهورة لهذا المسلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي شهادته قبل أن يسألها. فهذا الحديث فيه عموم، ومحله قوله الذي، فهو اسم موصول، والأسماء الموصولة تدل على العموم، مع قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. وهذا الحديث فيه عموم أيضا، وموضعه في قوله يشهدون، فإن ضمير الجمع من الألفاظ التي تدل على العموم. فتعارض الحديثان من جهة أن الأول يدل على مدح من أتى بالشهادة قبل أن يسألها، والثاني يدل على ذم من أتى بالشهادة قبل أن يسألها. والمخلص من هذا التعارض هو الجمع بين الحديثين، وذلك بأن يحمل الحديث الأول على من جاء بالشهادة والمستحق لها غير عالم بها، ويحمل الحديث الثاني على من جاء بالشهادة والمستحق لها عالم بها لكنه لم يطلبها. فالحديث الأول يحمل على من جاء بالشهادة والمستحق لها غير عالم بها، أما الحديث الثاني فيحمل على من جاء بالشهادة والمستحق لها عالم بها، ومع كونه عالما بها إلا أنه لم يسألها ولم يبحث عنها، فيكون الإتيان بالشهادة في هذه الحال مذموما أو ممدوحا يكون مذموما. وقد استشكل بعض الأصوليين العموم في الحديث الثاني، فقال هذا الحديث لا عموم فيه، لكن يجاب عن هذا بأن قوله يشهدون فيه ضمير جمع، وضمير الجمع من صيغ العموم. هذا المسلك الأول، وهو الجمع بين العامين إذا أمكن. المسلك الثاني، إذا لم يمكن الجمع وعلم المتقدم من المتأخر، فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن هذه الآية آية عامة لقوله الذين، فهو اسم موصول والأسماء الموصولة تدل على العموم، مع قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهو لفظ عام لقوله الذين، وهو اسم موصول والأسماء الموصولة تدل على العموم. وقد وقع التعارض بين الآيتين، فالأولى تدل على أن عدة المتوفى عنها زوج وحول كامل، والثانية تدل على أن عدتها أربعة أشهر وعشر ليال، ولا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن أن تحمل إحدى الآيتين على محمل وأن تحمل الآية الأخرى على محمل آخر. والمتقدم من الآيتين معلوم، وهو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فيكون قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ناسخا له. ففي هذا المثال تعارض لفظان عامان ولم يمكن الجمع بينهما، والمتقدم والمتأخر معلوم، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. والأمثلة في هذا كثيرة، قد تقدم بعضها معنا في مبحث النسخ. المسلك الثالث، إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم المتقدم من المتأخر، فإنه يلجأ إلى الترجيح بين الدليلين بوجه من وجوه الترجيح. ومن الأمثلة المشهورة في هذا قوله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، فإنه يدل على تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، وهو عام للأختين الحرتين والأختين الأمتين، لأن قوله الأختين لفظ عام لدخول الاستغراقية عليه. فإذا قوله أن تجمع بين الأختين لفظ عام يدل على تحريم الجمع بين الأختين الحرتين والأمتين في النكاح. ويعارضه قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، فإنه يدل على إباحة الجمع بين الأختين الأمتين في النكاح، يدل على إباحة الجمع بين الأختين الأمتين في النكاح. لأن قوله ما في الآية في قوله أو ما ملكت أيمانكم، قوله ما اسم موصول والأسماء الموصولة تدل على العموم. فتعارض الآيتان في الأختين المملوكتين، هل يجوز الجمع بينهما في النكاح أو لا يجوز؟ ولا يمكن الجمع بين الآيتين بأن تحمل إحداهما على محمل لا يعارض الآخر، ولا يعلم المتقدم من المتأخر، فنلجأ إلى الترجيح. وقد رجح الفقهاء الآية الأولى المانعة من الجمع بين الأختين المملوكتين، وقضوا بأنه يحرم الجمع بينهما في النكاح، وذلك استنادا إلى قاعدة وهي أن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، بمعنى أنه إذا تردد الأمر في البضع بين الحل والحرمة فإننا نرجح جانب الحرمة لأنها هي الأصل في الأبضاع. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فهذا جائز، والكلام إنما هو الجمع بينهما في أي شيء، في النكاح فقط. المسلك الرابع هو التوقف، فإذا لم يمكننا أن نجمع بين اللفظين العامين، ولم نعرف المتقدم من المتأخر، ولم نجد مرجحا بينهما، فإنه يجب التوقف حينئذ حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. والتوقف نسبي، فقد يتمكن عالم من العلماء من الجمع بين الدليلين وغيره لا يستطيع فيتوقف، وقد يتمكن عالم من العلماء من الترجيح بين الدليلين العامين وغيره لا يستطيع فيتوقف حينئذ. فالتوقف نسبي يختلف باختلاف اجتهاد أهل العلم. وعلى هذا فقول المصنف رحمه الله فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، يعني أو المرجح، إن لم يعلم التاريخ أو المرجح. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. هذا هو القسم الأول، وهو إذا كان اللفظان عامين، وقد عرفنا طرق إزالة التعارض بين اللفظين العامين. الطريق الأولى ما هي؟ الجمع بينهما. والطريقة الثانية النسخ إن علم المتقدم من المتأخر. والطريق الثالثة الترجيح. والطريق الرابعة التوقف. وهذه الطرق مرتبة، فلا يصح البداءة بالنسخ قبل النظر في الجمع بين الدليلين، ولا يصح البداءة بالترجيح قبل النظر في الجمع بين الدليلين والنسخ، وهكذا. القسم الثاني أن يكون الدليلان خاصين، وإزالة التعارض بين الدليلين الخاصين تكون بالمسالك الأربعة السابقة، وهي الجمع والنسخ والترجيح والتوقف. والتوقف ليس فيه إزالة للتعارض، التوقف ليس فيه إزالة للتعارض، ولكن المجتهد ينتظر حتى يفتح الله عليه بطريق من الطرق الثلاث السابقة. فالقسم الثاني أن يكون الدليلان خاصين وإزالة التعارض بينهما تكون بأربع طرق: الأولى الجمع بين الدليلين إذا أمكن ذلك، وذلك بأن يحمل كل واحد من الدليلين على محمل لا يعارض فيه الآخر. ومن أمثلته حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. فهذا الحديث صريح في أن الغلام يعق عنه بشاتين، وأن الجارية يعق عنها بشاة واحدة، وهو حديث خاص. ويعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش. فهذا الحديث يدل على أن الغلام يعق عنه بشاة واحدة، فيكون معارضا للحديث الأول الذي يدل على أن الغلام يعق عنه بشاتين. وقد جمع بينهما، نقول الجمع هنا ممكن بين الحديث، وقد جمع بينهما بأن قوله عن الغلام شاتان محمول على الاستحباب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عق عن الحسن بكبش والحسين بكبش محمول على الجواز. فجمع بين هذين الحديثين بأن حمل كل واحد منهما على محمل لا يعارض الحديث الآخر. المسلك الثاني النسخ، كما في آية المناجاة التي تقدمت معنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فقد دلت الآية على وجوب التصدق قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ ذلك بقوله: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة الآية. المسلك الثالث الترجيح بين الدليلين الخاصين، ومن أمثلته المشهورة عند الأصوليين حديث ميمونة. لا، حديث ابن عباس وعائشة ليس فيها نسخ، هذه فيها جمع. ليس فيها جمع. لا، المسلك الثاني النسخ، هذا المسلك الثاني ليس في الحديث. حديث ابن عباس وعائشة هذه ليس فيها نسخ، وإنما الجمع ممكن. نقول المسلك الثاني النسخ، ومثلنا له بآية المناجاة. المسلك الثالث الترجيح بين الدليلين الخاصين، ومن أمثلته المشهورة عند الأصوليين حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فإنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو غير محرم. ويعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في حال إحرام، فتعارض الحديثان، الأول يدل على أنه تزوجها وهو حلال، والثاني يدل على أنه تزوجها وهو محرم. ولا يمكن الجمع بين الحديثين، ولا يعرف، ولا يمكن القول بالنسخ، فنعمد إلى الترجيح بين الحديثين. وحديث ميمونة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أرجح من حديث ابن عباس من عدة وجوه. منها أن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة، والقاعدة أن صاحب القصة يقدم قوله على قول غيره، لأنه أعرف بما روى وأدرى به. ومنها أيضا أن حديث ميمونة يتقوى بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما. ثالثا مما يرجح حديث ميمونة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا، والقاعدة أنه إذا تعارضت رواية الصغير والكبير فإن رواية الكبير أرجح، لأن الظن يغلب صدقه. هذا المسلك الثالث. المسلك الرابع التوقف حتى يفتح الله عز وجل، وهو خير الفاتحين. هذا القسم الثاني، وهو إذا كان التعارض بين خاصين. القسم الثالث إذا كان التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، فالحكم حينئذ أنه يخصص العام بالخاص، وأمثلته كثيرة تقدم معنا كثير منها في مبحث العام والخاص. منها قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يخصصه أو منها قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وإنما عدلنا عن قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع قوله: وأولاة الأحمال، لأن هذا من باب تعارض العامين لا من باب تعارض الخاص والعام. القسم الرابع أن يكون أحد الدليلين عاما من وجه وخاصا من وجه آخر، وهذا القسم لإزالة التعارض فيه مسلكان. المسلك الأول، وهو الذي نص عليه المصنف رحمه الله، أن يمكن تخصيص عموم كل واحد من الدليلين بخصوص الآخر، أن يمكن تخصيص عموم كل واحد من الدليلين بخصوص الآخر، فيجب حينئذ ويمثل له الأصوليون بمثال مشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وفي لفظ: لم يحمل الخبث، مع قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. فكل واحد من الدليلين، كل واحد من هذين الدليلين عام من وجه، خاص من وجه آخر. فأما الدليل الأول وهو قوله: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، فهو عام في الماء المتغير وغير المتغير، فهذه جهة العموم فيه. وخاص في القلتين، فهذه جهة الخصوص فيه. وأما الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فهو عام في القلتين وما دون القلتين، وخاص في الماء المتغير فقط. فإذا كل واحد من الحديثين فيه جهة عموم وفيه جهة خصوص أيضا. فالحديث الأول كما عرفنا جهة العموم فيه أنه عام في الماء المتغير وغير المتغير، وجهة الخصوص فيه أنه خاص بالقلتين فقط. والحديث الثاني جهة العموم فيه أنه عام في القلتين وما دون القلتين، وجهة الخصوص فيه أنه خاص في الماء المتغير فقط. والعمل أن يخصص عموم كل واحد من الدليلين بخصوص الآخر. أنه يخصص عموم كل واحد من الدليلين بخصوص الآخر، وتكون نتيجة ذلك أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغير، أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغير، وأن ما دون القلتين ينجس إذا وقعت فيه النجاسة سواء تغير أم لم يتغير. هذه هي نتيجة تخصيص كل واحد من عموم الحديثين بخصوص الآخر، أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغير، وأنه إذا لم يبلغ قلتين ينجس إذا وقعت فيه النجاسة تغير أو لم يتغير. وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وذهب بعض الفقهاء وهو رواية عند الحنابلة أيضا إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء بلغ القلتين أم لم يبلغهما. ورجحوا دلالة الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. وسبب ترجيحهم له أنه يدل بمنطوقه، أما حديث القلتين فيدل بمفهومه على أن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإن المنطوق يقدم لأنه أقوى. وهذا القول الثاني هو الأرجح إن شاء الله، فلا ينجس الماء إلا إذا تغير سواء بلغ القلتين أم لم يبلغهما. هذا هو المسلك الأول، وهو إذا أمكن تخصيص عموم كل واحد من الدليلين بخصوص الآخر، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله. المسلك الثاني إذا لم يمكن تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر فإنه يعدل إلى الترجيح بوجه من وجوه الترجيح المعلومة عند علماء الأصول. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فكل واحد من هذين الدليلين فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه آخر. فالحديث الأول فيه عموم من جهة الوقت، لأنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني في أي وقت، فهو عام من جهة الوقت، وخاص من جهة تحية المسجد، خاص في تحية المسجد، وذلك لقوله: إذا دخل أحدكم المسجد، فهو عام في الوقت خاص في تحية المسجد. والحديث الثاني وهو قوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، عام في الصلاة سواء كانت تحية المسجد أم كانت غيرها من الصلوات، وخاص في الوقت وهو وقت الصبح، وهو الوقت الذي بعد صلاة الصبح والوقت الذي بعد صلاة العصر. ولا يمكن هنا أن يخصص عموم كل واحد من الدليلين بخصوص الآخر، فيعدل إلى الترجيح. وحديث إذا دخل أحدكم المسجد أرجح من حديث لا صلاة بعد الصبح إلى آخر الحديث. ووجه رجحانه، سبب رجحانه، أن حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قد ورد عليه التخصيص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا يشمل ما بعد صلاة الصبح وما بعد صلاة العصر، ما بعد صلاة العصر، وقضى الركعتين اللتين فاتتا بعد صلاة العصر. فعموم هذا الحديث قد ورد عليه التخصيص، والتخصيص يضعف العموم أو يقويه، التخصيص يضعف العموم. وإذا تعارض عام لم يخص وهو العام المحفوظ مع عام قد طرقه التخصيص وورد عليه، فإن العام الذي لم يخصص يرجح لقوته لأنه أقوى. ولهذا يقول الأصوليون: العام المحفوظ وهو الذي لم يخص مقدم على العام غير المحفوظ. فإذا في هذا المثال لم يمكننا أن نخصص عموم كل واحد من الدليلين بخصوص الآخر، وأمكن الترجيح فيعمل به. والأصوليون يطولون الكلام على أقسام التعارض ويبحثونها بحثا كثيرا، وممن توسع في هذا السيف الآمدي رحمه الله، فقد نوع الأقسام وكثرها وطول الكلام فيها. والمصنف رحمه الله اقتصر على مقدمة وجيزة في التعارض بين الألفاظ من جهة العموم والخصوص فحسب. كلام على الباب الحادي عشر، وهو باب النسخ وأتبعه بمبحث التعارض، انتقل للكلام على الباب الثاني عشر وهو الإجماع. ومبحث الإجماع من المباحث المهمة، وذلك لأنه هو الأصل الثالث من الأصول المتفق عليها. والإجماع يطلق في لغة العرب على معنيين: المعنى الأول العزم، تقول أجمعت على كذا يعني عزمت عليه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له، يعني من لم يعزم النية. والمعنى الثاني الاتفاق، تقول أجمعنا على كذا يعني اتفقنا، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. والإجماع يتعدى بنفسه ويتعدى بعلى، فتقول أجمعت كذا وتقول أجمعت على كذا. والإجماع عند علماء الأصول عرفه المصنف رحمه الله باتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. وإيضاح هذا التعريف أن قوله اتفاق، الاتفاق معناه الاشتراك في قول أو فعل، ويحترز بالاتفاق عن الاختلاف، فإذا وقع الخلاف ولو من واحد عند جمهور الأصوليين فإن الإجماع لا ينعقد. إذا وقع الخلاف ولو من واحد عند جمهور الأصوليين فإن الإجماع لا ينعقد. ولهذا يقول الأصوليون: القاعدة أنه لا يتحقق الإجماع مع وجود الخلاف، لا يتحقق الإجماع مع وجود الخلاف. وهذا كما عرفنا هو مذهب جمهور الأصوليين. وقد ذهب محمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي إلى أن الإجماع لا يقدح فيه مخالفة الواحد والاثنين، فيتحقق الإجماع مع وجود الخلاف إذا كان من واحد أو كان من اثنين. لكن الذي عليه جمهور الأصوليين أن الإجماع لا يتحقق إذا خالف اثنان أو خالف واحد. وهذا هو الذي يدل عليه معنى الإجماع. والاتفاق قد يحصل من المجتهدين وقد يحصل من غير المجتهدين. وقول المصنف علماء العصر أي جميع علماء العصر، ويراد بهم المجتهدون. والمجتهدون هم الذين لهم قدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. المجتهدون هم الذين لهم قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. والقوة المراد بها التهيؤ والاستعداد. وقد فسرهم المصنف بالفقهاء. وأما الذين يحفظون الأحكام ولا قدرة لهم على استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية فهؤلاء ليسوا مجتهدين، وإنما المجتهدون هم الذين يتمكنون من النظر في أدلة الكتاب والسنة ويستخرجون منها الأحكام على أسس صحيحة. ويحترز بهم عن العلماء الذين ليسوا مجتهدين كالأصوليين الذين ليسوا فقهاء، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. فمن حفظ الورقات مثلا أو غيرها من كتب الأصول وليس له دراية وليس له قدرة على استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية فإنه لا يعتبر له وفاق ولا خلاف. وكذلك النحاة والذين يحفظون الفروع الفقهية فقط وليس لهم قدرة على استنباط الفروع من الأدلة التفصيلية لا يعتبر أيضا وفاقهم ولا خلافهم. وكذلك الأطباء والمهندسون والصحفيون لا يعتبر لهم وفاق ولا خلاف. فالذي يعتبر قوله في الإجماع من هو؟ المجتهدون فقط. والمراد بالمجتهدين الفقهاء الذين لهم قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. وقول المصنف على حكم الحادثة يعني متعلق بقوله اتفاق، قوله على هذا جار ومجرور يتعلق بقوله اتفاق. والمراد بالحادثة النازلة الشرعية، فيحترز بهذا عن اتفاق المجتهدين على الحادثة اللغوية أو على الحادثة الحسابية أو على الحادثة الطبية أو غيرها من الحوادث التي ليست شرعية. هذا هو تعريف المصنف رحمه الله للإجماع. وبقي عليه قيدان، بقي على هذا التعريف قيدان. القيد الأول أن يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفاق المجتهدين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر دليلا، لا يعتبر إجماعا وإنما يعتبر في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القيد الثاني أن يكون المجتهدون من هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. وبناء على هذا فإننا نقول في التعريف، نقول هو، نقول الإجماع هو اتفاق علماء العصر ها من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على حكم شرعي بعد موته. وبهذا يستقيم التعريف، اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على تعريف الإجماع انتقل للكلام على مسألة ثانية وهي حجية الإجماع. والإجماع حجة عند جماهير المسلمين، ولم يخالف في هذا إلا النظام هانئ ابن سيار المعتزلي، وهو له طامات في الإجماع وفي القياس. فالإجماع حجة عند جماهير المسلمين، وقد دل على حجيته الكتاب والسنة. فالكتاب دل على حجية الإجماع في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع أن الله سبحانه وتعالى توعد على مخالفة سبيل المؤمنين، والإجماع من سبيل المؤمنين. ويقال أول من استدل بهذه الآية على حجية الإجماع من هو؟ نعم، الإمام الشافعي رحمه الله. ووقعت له قصة في الاستدلال بهذه الآية ذكرها البيهقي، وهي أن أعرابيا جاء إلى الإمام الشافعي رحمه الله فقال له: إيش يعني أي شيء الحجة في دين الله؟ قال: الكتاب. قال: ثم ماذا؟ قال: السنة. قال: ثم ماذا؟ قال: الإجماع. فقال: أيش الإجماع؟ يعني ما هو الدليل على حجية الإجماع؟ فتدبر الشافعي رحمه الله ساعة ثم قال له الأعرابي، والأعراب معروفون بغلظة الطباع، قال: أجلتك 3 أيام. فتغير وجه الشافعي رحمه الله، ثم دخل منزله وابتدر القرآن وقرأه 3 مرات في 3 أيام. فلما خرج في اليوم الثالث وجد الأعرابي بالباب يقول: حاجتي. فقال له: قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فانصرف الأعرابي. وهذا من فضل الأعرابي، من فضل هذا الأعرابي رحمه الله على الشافعي وعلينا نحن، لأنه لو لم يسأل هذا السؤال لربما لم نتمكن من معرفة، لم نتمكن من الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع. ودلت السنة أيضا على أن الإجماع حجة في نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، وإن كانت كل طريق على حدة لا تخلو من مقال. والسنة أقوى في الدلالة على حجية الإجماع من الكتاب، كما صرح بذلك الغزالي والآمدي أن دلالة السنة على حجية الإجماع أقوى من دلالة الكتاب الكريم. فإن قيل ما دام أن الإجماع حجة فكيف يصنع بما ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب؟ والجواب على هذا أن مقصود الإمام أحمد رحمه الله هو الإجماع الذي لم يثبت، فإن بعض الناس إذا لم يجد في المسألة خلافا حكى فيها الإجماع وقال أجمع العلماء. فمقصود الإمام أحمد رحمه الله بقوله من ادعى الإجماع فهو كاذب الإجماع الذي لم يتحقق ولم يثبت. وأما الإجماع المتحقق فهو حجة عند الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا فإنه يستدل به ويعتبر من أصوله العمل بالإجماع. ومما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم أنه ليس كل الإجماعات المدعاة صحيحة، بل ربما حكي الإجماع في مسألة لم يتحقق فيها الإجماع، وهذا كثير. ومن أدق من ينقل الإجماع موفق الدين ابن قدامة رحمه الله، فإذا قال أجمع العلماء فلا تتعب نفسك في البحث عن مخالف. وربما قال رحمه الله من باب التحرز في العبارة لا نعلم في هذا خلافا، وهذا من تمام دقته. وهذا لا يعني أنه يحكي الإجماع في هذا، وإنما مقصوده نفي علمه بالمخالف، وقد يوجد مخالف وقد لا يوجد. إلا أن أكثر المسائل، وهذا ثابت بالاستقراء، أكثر المسائل التي يقول ابن قدامة لا أعلم فيها خلافا أكثرها لا يوجد فيها مخالف، إلا أنه رحمه الله من تمام دقته يقول لا أعلم فيها خلافا أو لا نعلم فيها مخالفا، وبعضها يوجد فيها مخالف. وكذلك الإجماعات التي يحكيها ابن تيمية أو يحكيها ابن حجر، لأن هؤلاء علماء استقراءهم واسع جدا واطلاعهم كبير، فإذا حكوا الإجماع فإنه لا يكاد يوجد فيه مخالف. ولما فرغ المصنف رحمه الله من حجية الإجماع انتقل للكلام على مسألة مشهورة عند الأصوليين، وهي هل يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر المجمعين؟ والمراد بانقراض عصر المجمعين موتهم، فلا ينعقد الإجماع إلا إذا مات المجمعون، أو أنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين وبناء على هذا فإنه ينعقد الإجماع من حين وقوعه؟ هل يشترط في الإجماع انقراض عصر المجمعين أو لا يشترط؟ في ذلك قولان للأصوليين. القول الأول أنه لا يشترط، وهذا مذهب جمهور الأصوليين وهو الذي صححه المصنف رحمه الله، أنه لا يشترط في الإجماع انقراض عصر المجمعين. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن أدلة حجية الإجماع السابقة ليس فيها اشتراط انقراض عصر المجمعين، ولو كان شرطا لبينه الله عز وجل أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لو قلنا يشترط انقراض عصر المجمعين لأدى ذلك إلى أنه لا ينعقد الإجماع أبدا، لأن الناس يتوالدون ويخلف بعضهم بعضا، فلا يمكن تحديد عصر المجمعين. وما أدى إلى إبطال الإجماع وإلغائه فإنه يكون باطلا. هذا القول الأول. القول الثاني عكسه، وهو أنه يشترط انقراض عصر المجمعين، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأنه يحتمل أن يرجع أحد المجمعين عن رأيه فلا يتحقق الإجماع ويؤول الأمر إلى الخلاف. يحتمل أن بعض المجتهدين المجمعين يرجع عن رأيه فتؤول المسألة إلى الخلاف وعدم حصول الإجماع. هذان قولان للأصوليين أرجحهما هو ما اختاره المصنف رحمه الله، وهو مذهب الجمهور من أن انقراض الإجماع، انقراض المجمعين لا يشترط لصحة الإجماع. وقد انبنى على الخلاف في اشتراط انقراض عصر المجمعين مسألة، وهي أن المجتهدين إذا أجمعوا على حكم ثم ولد في حياتهم أحد وتعلم العلم وبلغ رتبة الاجتهاد وخالفهم فيما ذهبوا إليه، هل يعتبر قوله ومخالفته أو لا تعتبر؟ فمن قال لا يشترط انقراض عصر المجمعين بل يحصل الإجماع من حين وقوعه، قال يعتبر رأيه أو لا يعتبر؟ قال لا يعتبر، لأن رأيه حصل بعد انعقاد الإجماع. ومن قال لا يتحقق الإجماع إلا بعد انقراض عصر المجمعين، قال يعتبر رأي هذا المجتهد الجديد أو لا يعتبر؟ قال يعتبر، لأن رأيه حصل قبل انعقاد المجمعين. وعلى الرأي الثاني وهو اشتراط انقراض عصر المجمعين، فإن المجمعين لا ينتفعون بإجماعهم، وإنما ينتفع به من ينتفع به من بعدهم، والإجماع رحمة، والرحمة أول من تشمله أهلها. وقد نبه المصنف رحمه الله إلى أن هذه المسألة متفرعة على التي قبلها، فقال فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتوفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. وتتمته وإن قلنا ليس بشرط فلا يعتبر. فإذا قوله فإن قلنا هذا تفريع على الكلام في المسألة السابقة. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على هذه المسألة وهي هل يشترط انقراض عصر المجمعين أو لا يشترط، انتقل للكلام على مسألة مهمة وهي ما يحصل به الإجماع. والإجماع يحصل بواحد من ثلاثة أمور: الأمر الأول القول، وذلك بأن يقول المجتهدون في شيء هذا حلال أو هذا حرام أو هذا صحيح أو هذا فاسد ويتفقون على ذلك، وهذا يسمى الإجماع القولي. الأمر الثاني الذي يحصل به الإجماع الفعل، وذلك بأن يفعل المجتهدون فعلا فيدل ذلك على اتفاقهم عليه، وهذا يسمى الإجماع الفعلي. وقد ذكر بعض الشراح أن الإجماع الفعلي لا يكاد يتحقق، لأن المجتهدين متى فعلوا شيئا فلا بد أن يحصل مع الفعل قول، فالإجماع الفعلي الذي لا يقترن به قول لا يكاد يتحقق. الأمر الثالث وهو المهم أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل بعضهم فعلا ويسكت الباقون، وهذا يسمى الإجماع السكوتي. ومسألة الإجماع السكوتي من مهمات المسائل، من أعظم مسائل الإجماع وأهمها مسألة الإجماع السكوتي. وصورتها أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل بعضهم فعلا ويبلغ ذلك بقية المجتهدين ولا ينكره. والإجماع السكوتي هل هو حجة أو ليس حجة؟ اختلف الأصوليون في ذلك اختلافا كثيرا، حتى إن بعض الأصوليين أوصل الأقوال في هذه المسألة إلى 12 قولا، فالخلاف فيها طويل الذيول وهي من المسائل الكبيرة. وأشهر هذه الأقوال ثلاثة أقوال: الأول أن الإجماع السكوتي يعتبر إجماعا، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، واستدل أصحاب هذا القول بأن سكوت بقية المجتهدين دليل على أي شيء؟ دليل على موافقتهم. القول الثاني أنه حجة وليس إجماعا، فهو يكون حجة لاحتمال موافقتهم ولا يكون إجماعا لاحتمال مخالفتهم. وفرق بين الحجة والإجماع، فكل إجماع حجة وليس كل حجة إجماعا. القول الثالث التفصيل في المسألة، وهو أن المجتهدين إن ماتوا قبل إنكار هذا القول أو الفعل فهو إجماع وإلا لم يكن إجماعا. وهذا القول هو أقرب الأقوال فيما يظهر، والعلم عند الله عز وجل. ومن الفروع التي تتفرع على هذه المسألة، أولا لو أن شخصا أوصى بأن يصلي عليه بالناس شخص، فإنه يكون أولى من غيره بالصلاة عليه، والدليل على هذا إجماع الصحابة السكوت، فقد أوصى عمر رضي الله عنه أن يصلي عليه صهيب رضي الله عنه، وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد رضي الله عنه، ولم ينكر الصحابة ذلك فكان إجماعا. ثانيا جواز بيع دور مكة وأراضيها، فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك إجماعا سكوتيا، ولهذا ذهب الشافعية والحنابلة في رواية ليست هي المشهورة من المذهب إلى أنه يجوز بيع دور مكة ورباعها، واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة السكوتي، فإن عمر رضي الله عنه اشترى دار السجن من صفوان ابن أمية ب4000، وباع حكيم ابن حزام دار الندوة، والصحابة رضي الله عنهم كان لهم دور في مكة، فمنهم من باع داره ومنهم من خلفها لوراثته، فكان ذلك إجماعا سكوتيا منهم. ثم ختم المصنف رحمه الله مبحث الإجماع بمسألة مهمة جدا، وهي قول الصحابي، سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.